لا إله إلا الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشفعنا بشفاعة القرآن وزيننا بزينة القرآن وأدبنا بأدب القرآن وجملنا بجمال القرآن ونور وجوهنا بنور القرآن ونور قبورنا بنور القرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وغلبنا منه ما جهلنا واجعله يا ربنا الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب يا منزل اغفر ذنوبي استر عيوبي يا رب يا منزل الآيات والفرقان اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي بحرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يا رب يا رب واغمر ينصر فؤادي طاعة وهداية وأنر طريقي من سنى القرآن. يا رب يا رب واغمر فؤادي طاعة وهداية وانر طريقي وانر طريقي وانر طريقي من سنى القرآن. يا رب يا رب وانر طريقي وانر سبيلي وانر طريقي من سنى القرآن. يا رب أنت الذي أطعمتني وسقيتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي صورتني وخلقتني وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي صورتني وخلقتني وجعلت صدري واعي القرآن. فلك المحامد والفضائل كلها فلك المحامد والفضائل كلها فلك المحامد والفضائل كلها بخواطري وجوارحي ولساني. يا رب يا رب أنت الذي أطعمتني وسقيتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي صورتني وخلقتني وجعلت صدري واعي القرآن. فلك المحامد يا رب فلك المحامد يا رب فلك